السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ذي القعدة لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من قوله: فصل إذا وكل في أداء الزكاة. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي في كتابه الكافي في كتاب الزكاة: فصل في باب، هذا في باب إخراج الزكاة والنية فيه. فصل إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز. هذه حالة من حالات التوكيل، وهو أن تقع النية منهما جميعا، وتكون النية متقاربة، نوى بل مقارنة، نوى عند الدفع الذي هو الموكل، والوكيل نوى عند الأداء. ففي هذه الحال يجوز بها إشكال، وإن كان كما سيأتي أن العبرة بنية الموكل، لكن إذا اجتمع الأمران والنيتان في هذه الحالة أجزاء عند الجميع. وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه، هذا لأن العبرة بصاحب المال، من تجب عليه الزكاة هو صاحب النية. فلو أنه أخرج الوكيل المال ولم يوكله صاحب المال فلا تجزئ الزكاة بذلك، ويضمن بهذا الوكيل، لم يجزئه لأنها فرض عليه، أي على الموكل، أي على الموكل، فلم يجزئه من غير نيته، لأن الأعمال بالنيات والزكاة عبادة، فلا تجزئ إلا بنية. وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل، فقال أبو الخطاب: يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى. وهذا هو الصواب، إذا دفع الموكل المال إلى وكيله بنية الزكاة فلا حاجة إلى نية الوكيل، الوكيل مجرد واسطة، وقد يعطيه المال ولا يقول له شيء، يقول: خذ هذا المال وأعطيه فلان، أعطيه فلان، أو يقول يعني خص له محتاجا معين، أو يقول أعطيه الفقراء نحو ذلك، ولا يدري الموكل عن نيته، فيكون نوى بذلك الزكاة. فلا تشترط نية الموكل في أدائها بنية الزكاة، العبرة بنية الوكيل. ولهذا لو لم يوجد أصلا وأخرجها الموكل دونه أجزأت بلا خلاف. فقال أبو الخطاب: يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى، وهو المخاطب بالزكاة والإخراج. ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع، بعد الأداء من الدفع لم يجزئه، يعني بعد، يعني لو أنه أعطاه الزكاة ونوى الموكل الزكاة، ثم تأخر دفع الموكل لها فدفعها بغير نية الزكاة، يقول: يحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع، من دفع الوكيل الموكل إلى الوكيل، لم يجزئه، لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. والصواب أنه يجزئ، لأن غاية الأمر أن الموكل وصاحب المال تكون نيته باقية، إما حقيقة أو حكما، يعني معنى أنه لم يقطعها. ولهذا لو أنه نوى بالمال الذي أعطاه للوكيل، نوى به الصدقة بعد أن سلمه إياه، ونوى به صدقة التطوع، أو نوى به الهبة والعطية قبل أن يدفعه لمن أمره بدفع إليه، كان على نية الموكل لا عبرة بنية الوكيل. ولأن ما ذكر من نية قريبة ولا مقارنة لا أثر لها، وذلك أنه في الحقيقة في قوله نية قريبة ولا مقارنة هذا فيه نظر، كيف يقال إنه حصل بغير نية قريبة؟ النية موجودة، لكن هو قال من نية قريبة، نعم حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، يعني كأنه جعل بعد النية له أثر، وهذا لا يضر. بل إذا كان في الصلاة إذا نوى أن يصلي صلاة الظهر توضأ لها مثلا ثم استصحب النية ولم يستحضرها فإنها تجزئه، ولا يشترط أن يستحضر نية صلاة الظهر ما دام أنه نوى صلاة الظهر واستصحب النية، أو حين صلى نوى فرض الوقت فلا يشترط أن يستحضر الصلاة المعينة، الصلاة المعينة وهي صلاة الظهر ما دام أنه نوى قبل ذلك واستصحب النية. قال رحمه الله: وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، كيد الفقراء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للعاملين عليها نصيب، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فإذا كان العاملون عليها لهم نصيب، ومعلوم أن استحقاقهم يكون من جهة ولي الأمر، ولي الأمر دل على أن له مدخلا في أخذ الزكاة وولاية في دفعها إلى أهلها، فإذا دفعها إلى الإمام برئ منها. وقد جاء في هذا حديث صحيح جرير وغيره، وجاء أيضا من عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه تبرأ بذمته، وأنه سلمها إلى عامله أجزأته وبرئت منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرضوا مصدقيكم، وحديث جرير بن عبد الله أيضا رضي الله عنه، لأن يد الإمام كيد الفقراء، لأنه وكيل عنهم، ولهذا لا يضمن دافع الزكاة برئت ذمته، ولو تلفت بعد ذلك فلا ضمان عليه. وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، هذا ظاهر كلام الخراقي، ويحتمل أن لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة، فلم تجز من غير نية كالمصلي كرها، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وهذا هو الصواب، أنها تجزئ في ظاهرا ولا تجزئ باطنا، وذلك أن الإمام له ولاية أخذها. لهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لو قاتلن مفرق بين الصلاة والزكاة فيأخذها قهرا. ومعلوم أنه إذا أخذها مرة أجزأت، وإلا لو لم تجزأ فيأخذها مرة، ثم لو أبوا أن يدفعوها بعدما أخذها قاتلهم وأخذ مرة ثانية، يفضي إلى أن يأخذ المال كله. وإنما المقصود هو أخذ الفرض الواجب، فإن أقروا به ودفعوه عن طيب نفس كان هو الواجب، وإلا أخذ منهم بالقوة ويجزئ في الظاهر، أما في الباطن فلا يجزئه فيما بينه وبين الله، وذلك أنها عبادة كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، ولا تجزئه إلا بنية كالصلاة، كيف تجزئه هذه الزكاة أو هذا المال، وهذا المال الذي أخذ منه قهرا وهو لم ينوه، فلو أنه دفع المال مثلا بغير نية لم يدفع المال بغير نية، ولو لم يجره أحد فلا يجزيه عن زكاة حتى ينويه زكاة، فكيف إذا كان مأخوذا منه قهرا؟ وعلى هذا يلزمه فيما بينه وبين الله أن يخرجها مرة أخرى لتبرأ ذمته، لأن هذا لأن أخذ الإمام لأجل تثبيت حكم الزكاة وعدم افتيات على ولي الأمر في منعها ومنع أهل الحق حقوقهم من هذه الزكاة، فوجب إقامة هذه الشعيرة لمن امتنع عن أدائها قهرا. ثم هو فيما بينه وبين الله إذا تاب، لأن لا تصح منه إلا إذا بالتوبة، لأنه لن يخرجها عليك إلا بعد التوبة. فإذا تاب وندم على هذا الفعل لازمه أن يخرجها مرة أخرى. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل. وقال القاضي: تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول أولى. وفي هذا القياس نظر، قياس غير مطابق لكيف تلحق العبادة في هذا الباب الذي هو باب القسم بين الشركاء. ثم القسم بين الشركاء المقصود منه هو حصول الحق، لا يشترط فيه النية. ولهذا لو وصل هذا النصيب إلى شريكي بغير علم ثم أمضاه أجزأ، بخلاف الزكاة. لو أن إنسان مثلا دفع زكاة مال، قال لإنسان: أنا دفعت عنك زكاة مالك، عرفت علمت أن زكاة مالك قدرها 1000 ريال، فأنا أخرجتها عنك، وهو لا يعلم، هل تجيزها؟ أو قال: أخرجتها عنك. لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، بخلاف القسم بين الشركاء ورد الأمانات ورد الحقوق لا يشترط فيها النية. فلو ردها غيره مثلا، ولا شك أن الإمام له ذلك، فلو أن مالا مثلا بين شركاء وأرادوا القسم للتضرر بهم، مثلا مال مشترك بينهم ولا يمكن الانتفاع بالدار مثلا مشتركة بينهم، ولا يمكن إلا بالقسم بين الشركاء، فامتنع أحدهم من القسم، فإن الإمام يجبره على القسمة، يجبره على القسمة، ويعطي كل ذي حق حقه وتصح. ولهذا إذا أعطاه، إذا أخذ شريكه حقه من هذا المال الذي أجبره الإمام كفى، ولا يقال عليك أن تخرج شقصا آخر وتعطيه لشريك لأنه أخذ منك بالقهر. هذا لا يشترط له النية، لا يشترط له النية، لكن كأنه جعل الفقراء شركاء لصاحب المال. ولهذا جاء في الحديث عند البخاري في التاريخ، وإن كان في سند ضعف لكن معناه صحيح عند أهل العلم: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت، لأنها مال لأهلها، مال لأهل، ليست مالا لك، فهم شركاء لك في هذا المال، وأنت منعتهم من هذا المال، فوجب على الإمام، فالإمام يأخذه منك بالقهر ويسلمه للمستحقين. كذلك إذا كان لك شريك وامتنعت أنت من القسم، ومثله مثلا الورثة الذين يرثون دار أو أرض ولا يمكن الدفاع إلا بقسم هذه الأرض أو نحو ذلك، أو بيع هذه الأرض وإلا ترتب عليها ضرر، في هذه الحالة يجبر القاضي أو الحاكم الإمام ونائبه من امتنع في أن يقسم نصيبه من نصيب شركائه الورثة، أو أن يشتري منهم أو أن يبيعهم، فيجبره، وبهذا يصح القسم وتتم القسمة بالقوة إذا لم يوافق، وبهذا يفصل النزاع، ولا يقال إنه يلزمك أن تخرج هذا الجزء مرة أخرى لأنه أخذ منك قهر، فلا يصح. فكما تقدم هذا القياس موضع نظر، والأظهر والله أعلم يعني أن هذا وإن كان يجزئ أن تلك لا تجزئ، لأنها عبادة محضة ونية منها مطلوبة، وهو أجبر على هذا الفعل، وإنما أجزأت ظاهرا في ولم تجزئه باطنا فيما بينه وبين الله. فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فلم يجوز تقديمها عليك التكفير قبل الحلف، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لأن سبب الزكاة هو النصاب. فلو أن إنسان قال أنا سوف أخرج زكاة 40,000 ريال، لأنني سوف أتاجر وآمل إن شاء الله أنني سوف أحصل على أموال لا تنقص بحول الله وقوته عن 40,000، فأخرج زكاة مالي حتى إذا حصلت هذا المال قد أكون قد أخرجت زكاة. هذا لا يصح، لأنه إخراج للمال قبل وجود سببه، قبل وجود سببه، كما لو صلى قبل دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا الصوم قبل دخول رمضان. المقصود أنه لا يجب أو لا يصح إخراج الزكاة إلا بعد وجود السبب، وهذه قاعدة، لأن ما كان له سبب وشرط فجماهير العلماء على أنه يصح بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط، ولهذا قال كالتكفير قبل الحلف، كالتكفير نعم كالتكفير قبل الحلف، يعني هذا هو يريد، هناك سورة التكفير قبل الحنث، قبل الحنث هذه سورة أخرى، لكن لو أن إنسان قال مثلا أنا سوف أخرج كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فقال سوف أخرج، قال لماذا؟ قال أنا رجل كثير الحلف ويقع مني الحنث، حتى تقع يميني مكفرة إذا حلفت، فبمجرد حلفي يكون قد كفرت. قال لا يجي ولا يصح، لأنك تكفر قبل سبب، قبل السبب الموجب للكفارة، لأن سبب الكفارة هو الحلف، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسماء وصفاته، وشرطها هو الحنث، كما أن الزكاة سببها هو النصاب وشرطها هو تمام الحول. قال رحمه الله ويجوز تعجيلها بعد، أي بعد النصاب، بعد وجود النصاب، لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه عم علي رضي الله عنه، العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له، رواه أبو داود وكذلك أحمد والترمذي. وهذا الحديث مشهور في هذه المسألة، وهو من طريق حجيه بن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه. حجيه هذا متكلم فيه، وظاهر كلام كثير من العلم أنه إلى الضعف أقرب، والحافظ في التقريب قال إنه صدوق يخطئ، لكن الحديث له شاهد عن أبي رافع رضي الله عنه عند الطيالسي، فمن كثير من العلم حسنه أو كان من باب الحسن لغيره لهذا الشاهد، ومنهم من قواه بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في صحيح أبي هريرة، في صحيح البخاري عن أبي هريرة في لفظه أن النبي عليه بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل والعباس وخالد الزكاة. وفي الحديث أن النبي عليه قال أما العباس فهي علي ومثلها معها. وجاء في رواية مسلم أيضا روايات في هذا، ومنهم من حمل هذا الحديث على هذا الحديث، وأن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس، وفي هذا نظر، لكن الدليل الصريح هو هذا الحديث علي، حديث أبي رافع رضي الله عنهما. وعلى هذا جماهير العلماء، خالف مالك في هذا وقال لا يجزئ تقديم الزكاة قبل حلول الحول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي مرفوعا، وإن كان الصواب كما تقدم أنه موقوف، أنه موقوف ثابت عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وعن عمر رضي الله عنه، وكذلك عن أبي بكر رضي الله عنه، وجاء عن أنس أيضا هو ثابت عن الصحابة وعن ابن عمر بإسناد صحيح، وكذا عن عائشة عن أبي بكر رضي الله عنه، وجاء عن أنس، وهذه أثار عند ابن أبي شيبة، تقدم أنه مرفوع عند الترمذي، وأن الترمذي ذكره من الطريق الآخر صحيح عن علي بن عن ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأن الأظهر أنه موقوف، مع أنه جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأظهر هو روايته موقوفا عليه، وإن كان حديث علي هو أسلم الأسانيد في هذا الباب، أسلم الأسانيد طريق أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة، عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة. فمالك رحمه الله استدل بهذا الخبر على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أنه لا تجزئ الزكاة قبل حلول الحول، لكن هذا الحديث فسره حديث علي رضي الله عنه ويبين أن المعنى أنها لا تجب، لا تجب الزكاة في المال، لا تجب الزكاة في المال حتى يحول الحول، أما قبل حوالان الحول فتقديمها من باب التعجيل، تعجيل في أداء الزكاة، وقد تكون المصلحة في تعجيله. وعلى هذا يعجلها حين تظهر المصلحة، لا يكون تعجيلها مطلقا، لأن يترتب على ذلك مسائل وخلاف، وسيشير المصنف رحمه الله إلى شيء من هذا، وهو أن اختلاف الحال والنصاب يختلف، وقد يزيد قد ينقص، وكذلك المخرج قد تتغير حاله والمخرج إليه تتغير حاله، فلورود هذه الأمور وطرق هذه الأمور فلا يستعجل في إخراجها إلا حين تكون لك حاجة ملحة تعجل لأجلها الزكاة، لدفع ضرورة عن إنسان يخشى مثلا من مثلا إنسان مطالب بدين، لو لم تعجل الزكاة قد يؤسر ويودع في السجن نحو ذلك. فالمقصود أن في أحوال خاصة يبادر بها. قال: ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وهذا من جهة المعنى أنه حق مالي، حق مال وهو ما يجب في هذا المال إذا بلغ النصاب من أجل الرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، وذلك أن الحكمة من الحول حتى ينمو هذا المال ويكثر، فإذا عجله كان يعني تاركا لهذا الأمر الذي فيه رفق به، فيه رفق به، فلا يلزم أن يرتفق بهذا، لا يلزم، لأن هذا من باب الإحسان إليه حتى ينمو المال. وكالدين مثلا لو كان الدين مؤجل وهو عجله مثلا، هذا إحسان لمن له الدين مع أنه لا يستحق له الأجل. وكالدية حيث أجلها عمر رضي الله عنه 3 سنين على من وجبت عليه دية الخطأ ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثاني لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها. الثاني إذا هل يجوز أن يعجلها لأكثر من عام، يخرج مثلا زكاة السنة هذه التي لم يحل حولها، ويخرج زكاة هذا مال مثلا عنده 40,000 بقي على تمام السنة 10 أشهر، يقول سوف أخرج زكاة هذا العام 1000 ريال، وأخرج زكاة العام الآتي 1000 ريال، أخرجوا 2000 ريال زكاة سنتين. يقول والثاني لا يجوز، يعني لا يجوز إخراج زكاة العام الثاني لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، بخلاف العام الأول بعد انعقاد حوله، لكن ما تم الحول، ما تم الحول، فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها، لأنه في الحقيقة هذا النصاب ليس نصابا للعام الآتي، هو نصاب لهذا العام وانعقاد الحول لهذا العام. والقول الثاني كما تقدم هي يجوز، يجوز لعامين، ومنهم من جوزها لأكثر من عامين لثلاثة حتى بلغ بها بعضهم 10، لكن هذا فيه نظر، والأولى أن يقتصر على ما ورد به النص، ورد في بعض ألفاظه تعجيلها لعامين. فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيد، وإن ملك نصابا فعجل نصابا زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزاه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. فلو أنه مثلا عجل زكاة ملك نصاب 40,000، فهو يقول هذا المال سوف أتاجر فيه وسوف ينمو كما هو المعتاد. قد يعجل إنسان زكاة مثلا 100,000 ريال في أول الحول، فإذا كان في آخر الحول بلغت 200,000، بلغت وعنده مثلا أرض تساوي 100,000، يقول هذه الأرض قيمتها يعني، وأنه يرجو ارتفاع، أنه يربح فيها، يرجو أن يربح فيها، وأن السوق فيه بيع وشراء وحركة ومعتاد ارتفاع سعر مثل هذه العقارات، فهو يقدرها، يقال تساوي في الغالب في أمثال في عند العام الثاني مثل ثمنها الآن، فيخرج زكاة نصابين، يخرج زكاة مثلا إذا كانت هذه قيمتها للتجارة 100,000 ريال يخرج زكاة 200، زكاة 200 فيكون عنها وعما يستفيده في الحول أجزاه عن النصاب، أجزاه عن الموجود، عنده 40,000 يخرج زكاة 40,000. لو قال هذه 40,000 في الغالب أنها تربح 40,000 في هذا العام، فأنا أخرج 40,000 عن الموجود زكاة 40,000، وأخرج زكاة 40,000 ثانية لأن هذه الزيادة أؤمل أن تبلغها، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها، كما لو كما تقدم عجل زكاة المال قبل وجود حوله، كما عللوا في عدم إجزاء إخراج زكاة الحول الثاني، وأن المجزئ هو زكاة الحول الأول الذي قد انعقد حوله ولو لم يتم. قال ولو ملك 5 من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت 5، فكذلك لما ذكر. إنسان عنده 5 من الإبل سائمة، 5 من الإبل فيها شات، فيقول أنا أعجل شاتين لأنها في الغالب في آخر الحول تبلو 10، والعشر فيها شاتان، فعجل زكاة شاتين. فلما تم الحول ودخل الحول الثاني، تم الحول، فلما ولو ملك 5 من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتج وقد نتجت 5، لما تم الحول فإذا هي قد بلغت 10، فهل يجزئه عن هذه 5، عن هذه 5، أو أن الشاة الثانية التي أخرجها لا تجزئه، تكون صدقة تطوع، وهذا هو الأظهر كما قال في التي قبلها، يقول أجزوا عن نصاب دون الزيادة. ولهذا في هاتين الصورتين يجب عليه يخرج شاة أخرى، لأن الشاة التي أخرجها قبل وجود الزيادة لا حكم لها، وذلك أن في 6 شات وفي 7 شات وفي الثمان شات وفي التسع شات، فلما تم الحول صارت عشر وجب شاتان، يعني تمت عشر قبل دخول الحول الثاني. فلو أنه لم يعجل الشات في أول الحول، لم يعجل الشات في أول الحول، وجب عليه في آخر الحول شاتان تجزئه، لكنه أخرج شاتا عن خمس وأخرج شاتا أخرى عن خمس لم توجد، قال لا تجزئ هذه الشات الثانية عن الخمس التي وجدت في آخر الحول أو تمت في آخر الحول، فعليه أن يخرج شاتا أخرى عن الخمس الثانية. وإن ملك أربعين شاتا، وإن ملك أربعين شاتا فيها شات فعجل عنها شات أجزع، ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها، بقيت ماتت، هو عجل زكاة أربعين شات ثم ماتت الأمهات وقد ولدت وبقيت سخالها، بقيت وهي لما مات الأمهات كانت السخال أربعين، كانت السخال أربعين لكن أمهات ماتت وبقيت سخالها، أجزأت عنها تجزئ هذه الشاة عن السخال التي نتجت، لأن لماذا؟ لأن قول لأنها، فالسياق يقدر فيه سؤال لماذا؟ لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها، لأن الأربعين فيها شاة، ولو كانت الأربعون هذه موجودة مع السخال صارت ثمانين فيجب شاة، ولو كان معها أربعين ثالثة يجزئ شاة واحدة، لأنها مئة وعشرون ومئة وعشرون فيها شاة، لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، لو الأمهات ما ماتت وولدت أربعين شخلة وكان قد أخرج شاة لا يلزم يخرج شاة ثانية، ما دام أنها لم تبلغ 121 فتجزئ شاة واحدة، لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، فعنها وحدها أولى، لأن إذا جزأت عن أمهات وهي الكبار ولو وكذلك تجزئ عن أمهات وعن السخال، فإذا جزأت عن أمهات أجزأت عن السخال باب أولى، وإذا جزأت عن أمهات والسخال فهي عن السخال من باب أولى أنها تجزئ، بخلاف التي قبلها، التي قبلها لا تجزئ لأنها بلغت نصابا آخر صارت عشر والعشر فيها شاتان، أما الثمان فيها شات، 120 فيها شات لم يتغير النصاب، وبخلاف التي قبلها حيث قال إنها لا تجزئ. ولو ملك عرضا يعني مال يعرض ويذهب للتجارة كطعام أو فروش أو كتب أو عقار يبيع ويشتري، ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين، عنده مال بلغ النصاب مثلا وهو ألف مثلا فعجل زكاة ألفين وهو ما عنده إلا ألف، فحال الحول وقيمته ألفان أجزأه عن ألف واحد لما ذكر، مثل ما تقدم في مثال لو كان عنده أرض فعجل زكاة وكانت تساوي مئة ألف فعجل زكاة مئتي ألف أخرج خمسة آلاف، قال هذه الأرض قيمتها مثلا مئة ألف الآن لكن سأخرج خمسة آلاف لأنني أرجو أن تبلغ يعني كالعادة في كما تقدم في هذه العقارات أنها تزيد قيمتها، وهذا المكان فيه رغبة وتطلب الأراضي والعقار، وأمل مثلا أنها تبلغ مئتي ألف فأنا أزكي خمسة آلاف عن مئتي ألف مع أن الموجود مئة ألف، مثل ما تقدم ما سبق أنه يخرج عن مال ليس موجود، وهذا مثل تعليلهم فيما لو عجل الزكاة لعامين عن شيء ليس موجود. ففي هذه الحال ألفان ونصف زكاة وألفان ونصف لا تجزئ عن الزكاة ما زاد. ففي آخر العام إذا باعها بمائتي ألف يخرج زكاة مائة ألف ثانية ما دام أنها بلغت عند تمام الحول، لم تكن زيادة في الحول الثاني، كانت زيادة في تزيد حتى إذا كان عند تمام الحول الأول صارت تساوي مائتي ألف. نقول عليك أن تخرج زكاة مائتي ألف الثانية الزيادة، وإخراجك لها في أول الحول لا يجزي لأنها غير موجودة، هذه الزيادة الزيادة غير موجودة، كما لو أخرج عن الألف ألفين عنده أربعون ألف وقال مؤمل أنها تتضاعف إلى ثمانين ألف، فأنا أخرج ألفين عن أربعين وأربعين مع أنه حال إخراجها أربعون، نقول في آخر العام عليك أن تزكي ألف ثاني وإخراجك للألف الأول يكون تطوعا ولا يجزئ لأنك أخرجت عن مال غير موجود. فصل: إذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، إنسان أخرج زكاة هذه الأرض، أخرج زكاة قدرها بمائة ألف في أول الحول، في آخر الحول قدرها مائة ألف أو باعها مائة ألف، في هذه الحال وقعت موقعها لأنها لم تتغير حال الأرض. وإن ملك نصابا، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه. إنسان عنده أربعون شاة وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، أجزأت عنه، مثلا عنده وإن حال وإن ملك نصابا فعجل زكاته، عنده أربعون شاة أخرج عنها شاة وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، أجزأت عنه لأنها لم تتغير حالها، ولهذا قال وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه. نعم. وإن ملك نصابا فعجل زكاته في أول العام، في أول الحول فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها، مقدار ما عجلها أجزأت عنه. إنسان مثلا عنده مئة وواحد وعشرون شاة، واحد وعشرون شاة أخرج زكاتها شاتان أو شاتين عن مئة وواحد وعشرين شاة، لأن المئة وواحد وعشرين فيها شاتان، فإذا حال الحول وهي بحالها ونقصها بقدر ما يعني أخرج شاتين وصارت مئة وتسعة عشر، تسعة عشر، في هذه الحال لا يجب عليه سوى ما أخرج، سوى ما أخرج أجزأت عنه. وإن ملك مئة وعشرين، ملك مئة ونعم، وإن ملك مئة وعشرين شاة، مئة وعشرين شاة فالواجب فيها شاة، فعجل شاة صارت مئة وتسعة عشر ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لزمه شاة ثانية. إنسان عنده مئة وعشرون شاة، مئة وعشرون شاة فيها شاة واحدة، عجل شاة صارت 119، ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول صارت 120، لزمه شاة ثانية. لماذا؟ لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه عن الزكاة عند حول، لأن نقدر أن الشاة المخرجة موجودة، هو أخرج شاة عن 120، فصارت 129، ثم نتجت شاة فصارت 120 فيها شاة وهو قد أخرجها، لكن نقول يخرج شاة أخرى لأنها في الحقيقة 121، لأن نقدر المخرج في أول الحول وهو الشاة التي أخرجها عن 120 نقدر أنها موجودة، فإذا قدرنا أنها موجودة صار المجموع 121، فإذا كان المجموع 121 فالواجب عليه شاتان. وذلك لو أنه لم يعجل الزكاة، ما عجل الزكاة في آخر الحول يزكي شاتين، والمقصود من الزكاة الإرفاق، فكيف نقول إنه لا يجب عليه شاة ثانية لأن المقصود الإرفاق، وهذا خلاف الإرفاق للمسكين، وذلك أنها وإن كانت 120 شاة وليس فيها شاة لكن في الحقيقة هي 121، نقدر المخرجة كالموجودة، فإذا قدرنا المخرجة في أول الحول كالموجودة صار المجموع 120 شاة، فوجبت شاتان، أخرج شاة في أول الحول ويخرج شاة في آخر الحول فتصير 119. وذلك أنه لو أخرجها في آخر الحول فإنه يخرج شاتين وتكون 19 شاة و100 شاة. قال رحمه الله نعم، لأن المعجل نعم كالباقي على ملكه، المعجل كالباقي على ملكه في إجزاء عن الزكاة عند الحول فكذلك في إيجاب الزكاة، لأن المعجل في ملك على ملكه في إجزاء عن الزكاة عند الحول المعجل، فكذلك في إيجاب الزكاة أنه يقدر أنه موجود. وإن تغيرت الحال بموت الآخر قبل الحول، تغيرت الحال، إنسان أخرج زكاته إلى الفقير فتغيرت حال الفقير قبل الحول أو غناه بموت الآخر، عجل زكاته إلى فقير في أول الحول، هذا الفقير توفي، ومعلوم أنها لو صبر إلى آخر لا يجب الزكاة، لا تصرف إلى الأموات، تصرف إلى الأحياء، تصرف إلى الأحياء فلا تجزي، لكنه أخذ هذا الفقير حال حياته نعم، أو غناه أعطاه الزكاة وهو فقير، عجل للزكاة في أول الحول وهو فقير، هذا الفقير صار غني، صار غني، وبل ربما يكون أكثر مالا ممن أعطاه الزكاة، أو ردته والعياذ بالله ارتد والزكاة تصرف إلى المرتد، فإن الزكاة تجزي عن ربها اعتبارا بحال إخراج الزكاة ولإطلاق الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصدقات للفقراء والمساكين، فما دام أنه دل الدليل على جواز صرفها بتعجيلها قبل الحول فتدخل هذه الصور في عموم الآية، ودخول الغني ظاهر لأنه معلوم أن من يعطى الزكاة لا يجزم بأنه يبقى على حاله، فكثير ممن يأخذ الزكاة يكون فقيرا ويغتني نعم، وليس له ارتجاعها، ما ليس لصاحب الزكاة، يقول أنت الآن صرت غني فأخذ منك، لأن العبرة بحال إخراجه، ولا يأتي إلى الورثة فيقول أعطوني زكاة المال أعطيت أباكم ولن توفي قبل حول الحول فأرجعوها، وهكذا قوة أو ردته، فإن الزكاة تجزي عن ربها وليس له ارتجاعها لأنه أداها إلى مستحقها، وما دام أداها إلى مستحقها وفعل ما وجب عليه واجتهد في ما أمر الله به سبحانه وتعالى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ثنية في الزكاة أو لا رجوع في الزكاة في مثل هذه الحال، فبرئ منها كما لو تلفت عند آخرها، كما أن آخرها لو تلفت عنده أيضا تجزئ. أو استغنى بها، أعطاها الزكاة وكان فقير ثم لما أعطاها الزكاة استغنى بها صار غني لا يستحق الزكاة، لكن لم يعطه شيئا يكون يخرجه إلى حال لا يجوز دفع إليه، لأنه يعطى من الزكاة بقدر ما يكف به حاجته. فأما إن تغيرت حال رب المال، إنسان عجل الزكاة في أول حول فمات، ولا قال بموته فمات رب المال، أو ارتد والعياذ بالله، أو تلف النصاب، عجل زكاة ماله ثم تلف النصاب قبل حوال الحول أو بعضه، مثلا تلف نصفه أو بيعه، يعني باع هذا المال وليس عنده مال الآن تجب الزكاة، أو حالهما معا تغير حال الآخر وحال المعطي، فصاحب المال ما تغيرت حال رب المال توفي أخرج المال إلى إنسان في أول الحول، الآخر صار غنيا صار غنيا قبل حوال الحول، والمعطي توفي قبل حوالان الحول، فاجتمع الأمران. فقال أبو بكر والقاضي أبو بكر عبد العزيز غلام جعفر الحكم كذلك، يعني كما تقدم، لأن الخطاب واحد للجميع فلا فرق بين مخاطبة الآخر أو المعطي، لأن الله سبحانه أمر أهل الزكاة أن يعطوها للفقراء، فاعتبار حال المعطي واعتبار حال الآخر والتغير بعد ذلك ليس مكلفا به هذا ولا هذا، لأنه دفعها إلى مستحقها أي صاحب الزكاة، فلم يملك الرجوع بها لأنه دفعها إلى مستحقها، دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها، كما لو لم يعلمه، أعطاه المال أعطاه المال ولم يقل صاحب الزكاة إنها زكاة، أعطاه إياه لأنه يعلم مثلا أنه يقبل، لكن لا يدري الحال، إنما أعطاه إياه ولم يقل إنها من الزكاة. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض، وهذا التفصيل فيه نظر في الحقيقة، يعني يقول إذا أعطاه إذا أعطى رب المال الفقير الزكاة ولم يقل إنها زكاة فتغيرت حاله وصار غني ولم يقل إنها زكاة فإنه قبضها، هم قبضها على أنها عطية ولم يقل له إنها زكاة فاستحقها، والعطية لا يشترط فيها الحاجة والفقر، فتبين خلاف ذلك، فعلى هذا ينزل إعطاه إياها ولم وعدم إعلامه على أنها عطية، والعطية تجوز لمن تغيرت حاله، فلم يكن له الرجوع بها، وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة، هو دفع المال إلى هذا الفقير قال خذ هذه الزكاة أنت مستحق لها، وعلم الآخذ أنها زكاة، ما دام أنه علم أنها زكاة في هذه الحال تكون مضمونة عليه إن تبين خلاف الحال، رجع عليه لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، يعني في ثاني الحال، هو يستحقها في أول الحال لكن أيضا هو أعلمه أنها زكاة حتى يتبين استحقاقه إلى آخر الحول، وأنها لا تتغير حاله، لأنه دفع عما يستحق القابض في ثاني الحال، فإن طرأ ما يمنع يعني في ثاني الحال بعد أن دفع إليه ومستحق، ثم تبين في ثاني الحال غير مستحق، مثلا بغناه مثلا أو موته أو ردته والعياذ بالله كما تقدم، فإن طرأ ما يمنع استحقاق وجب رده، وجب رد هذا المال لأنه تبين أنه إن كان في يده أخذ منه، وإن كان في يد الورثة أخذ منهم. كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، كما لو دفع أجرة للدار فانهدمت رجع بها لأن محل الانتفاع تلف، ثم إن وجدها، وهذا فيه نظر في الحقيقة، والتفصيل لا دليل عليه، لأن إعطاء الزكاة فقي لا يجمع إعلامه، ومثل هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، جاءت الأدلة في مثل هذا مطلقة، ولو كان ثم تفصيل يبين، وترك التفصيل في مثل هذه الحال يبين أنه لا فرق بين أن يعطيه إياه ويعلمه بها أو لا يعلمه، بل السنة عدم إعلامه، قال أحمد على ما يبكته بها، العصر عدم إعلامه، إنما يعلمه بها في أحوال خاصة، إذا علمتم فلان بعينه لا يقبل الزكاة، هو قد يكون مستحق، أن تعلم مستحق للزكاة وتود أن تعطيه، لكن هو لا يقبل الزكاة، لو علم أنها زكاة ما قبل، هو يقبل الهدية يقبل العطية لكن لا يقبل الزكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يأنف منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي أوساخ الناس فيأنف منها، فيعطيه من حر ماله من غير الزكاة مما يجب إخراجه عليه، فلهذا يعلمه في هذه الحال، يعلمه بهذا. قال ثم إن وجدها على هذا القول، على هذا القول إذا أعلمه، إذا أعلمه أنها زكاة، ثم إن وجدها بعينها، وجد أعطاه شاة عن 40 سائمة، وجد الشاة بعينها أخذها ما دام تبين بذلك أنه غير مستحق، أو زائدة زيادة متصلة، سمنت الشاة أخذ الشاة بزيادتها، يعني لأن الزيادة المتصلة تابعة، رجع بها لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ، فتتبع هنا، لأنه لو تبايع اثنان مثلا ثم تبين عيب في هذه الشاة أو فوات شرط مثلا من شروط البيع ففسخ البيع، رجعت بزيادتها على قول الجمهور، مع أن القول الثاني اختار التقييدين أنها لا ترجع سواء كانت زيادة متصلة أو فصيلة، لكن هذا على المذهب وقول الجمهور أنها تتبع في الزيادة المتصلة خلاف الزيادة المنفصلة، يعني مثل اللبن والصوف نحو ذلك، وهنالك الكسب الذي من غير عينها من باب أولى، أكراء البعير مثلا، السيارة يكري السيارة واستحصل عليها أجرة فالخراج بالضمان، فأجرى التقي الدين حتى في الزيادة المتصلة، وظاهر الخبر، ظاهر الخبر على هذا تكون هذه الزيادة تضمن على البائع، إلا في صور خاصة إذا كان من باب التدليس والغش فهذا موضع بحث، يعني من التدليس والغش يعني من أحدهما، المقصود أن الأصل من الزيادة مملوكة للبائع والخراج من المشتري والخراج بالضمان. يقول وإن زادت زيادة مفصلة فهي للفقير، فهي للفقير لأنها فصلت في ملكه، وإن نقصت أي هذه العين وهذه الزكاة لزم الفقير نقص، هزلت الشاة مثلا التي أخذها يلزم النقص الذي حصل عليه، فلو كانت تساوي 1000 ريال وقد أخذها وقد أعلم أنها زكاة ثم تبين بهذا الحال أنه لا يستحق مثلا، صار غني، صار غنيا مثلا فيرجع بنقصها، فصارت تساوي مثلا 800 ريال يرجعها و200 ريال، لأن ملكها، لأنه ملكها بقبضها، فكان نقصها عليه كالمعيب، كالمعيب، وهذا في الحقيقة التعليل سعد القول الأول أنه لا ضمان عليه لا يساعد القول الثاني، لأن إذا كان ملكها ففي هذه الحالة يملكها ويملك ما تولد منها، ما تولد منها، وعلى هذا إذا نقصت فلا يضمن النقص، فكان نقصها عليه كالمعيب. المعيب يضمن على من باع السلعة، لكن فيه خلاف هل يلزم البائع بثمنه، وإن كان الصحيح أنه يخير المشتري بين قبضها بدون الأرش بدون النقص وبين ردها ويأخذ الثمن، ويأخذ الثمن، يأخذ الثمن الذي دفعه، وهذا اختيار تقي الدين، هذا في باب البيع. وإن تلفت أيش مثلا كالشات فعليه قيمتها يوم قبضها، إذا تلفت هذه الشات كان أخذها في أول الحول، وتلفت الشات قيمتها 1000 ريال ثم تبين غناه بعد ذلك بعد نصف سنة قبل تمام الحول وسارت قيمتها صارت 2000، فإنه يضمنها 1000 ريال وهو يوم قبضها، قبضها من المزكي، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص، يعني لو نقصت مثلا صارت تساوي يوم قبضها 2000 ريال ثم صارت يوم دفعها تبين أنه غير مستحق 1000 ريال نقصت 1000 ريال، يعني نقصت 1000 ريال وزادت 1000 ريال، فلا ضمان على الفقير في هذا ولا في الزيادة ولا النقص، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. نعم. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، يوم قبضها، لأنه هو الذي يقدر فيه ثمنها. قال فإن قال المالك أعلمته الحال، قال الدافع قال المزكي أنا أعلمته قلت إنها زكاة، فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، والقول قول الغارم لأنه غارم، والقول قول الغارم لأنه يدعي عليه، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، هو منكر فالقول قوله مع، وإذا قال القول قوله يعني مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فصل. ولو عجلها إلى غني، ولو عجلها إلى غني، عجل الزكاة إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئه، ولو عجلها إلى غني، إنسان أعطى الزكاة، أعطى زكاة ماله عنده 1000 ريال مثلا، زكاة 40000 ريال، فأعطاها إنسان غني ليس منها الزكاة، عجلها، فعند حلول عند تمام الحول هذا الغني صار فقير، صار فقير لم يجزئه، نقول أنت دفعت زكاة مالك إلى غني فلا يجوز، والغني ليس من الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية، يقول الآن صار فقير، الآن صحيح أنا أعطيته غني، لكن الآن الوقت اللي تجب علي هو تمام الحول الذي عجلتنا صار فقيرا، لو أنني لم أعجلها، لم أعجل هذا 1000 أجزأني أن أعطيه، لا تنازعني، نقول صحيح، لكنك حال إخراجها أعطيتها لغني، مثل ما قيل أنك على الصحيح حالة، لكن هذه ما فيها خلاف، ما فيها خلاف ما يظهر، لكن الصورة الأولى لو أعطاها لفقير ثم اغتنى أجزأت، أما هذه الصورة لو عجلها لغني فلا يجوز، وهذا تلاعب في الحقيقة، تلاعب ما دام أنه يعلم، لأنه عجل لغني مو معنى أنه غني أنه يظنه فقير تبين غني، لا، عجلها لغني يعلم أنه غني، وهذا تلاعب بأمر الزكاة واستهزاء بآية الله، الله سبحانه وتعالى يقول إنما صدقات الفقراء والمساكين وأنت تعطيها غني وتقول هذه تجزئون عن زكاتي، كيف هذا؟ هذا غني لا يجوز أن يعطى من الزكاة، إذا أردت أن تعطيه من غير الزكاة حتى لو بالصدقة التطوع لا بأس، وإن كان مصارف الصدقات للمحتاجين، لكن الزكاة الواجبة لا تصرف إلى غني ولا تجزئ، بل لا يجوز، لأنه لم يؤتها لمستحقها، إذن صرفها على غير وجه شرعي. ومن قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه عبادة، عمل مردود، رد أي مردود. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها، دفعها إلى زمن، دفعها إلى الفقير. ثم مات المالك، إنسان عجل الزكاة في أول الحول، فلما مضى شهران من الحول توفي الدافع، توفي مالك المال، لو لأنه لو لم يدفعها لم تجب، لم تخرج من ماله لأنه لم يتم الحول، فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئه. لو قال الوارث مورثي أخرج زكاة هذا المال، نحن ورثنا منه، ورثنا منه أرض قيمتها مليون وأخرج عجل زكاة 25,000، عجل زكاة 25,000 ثم توفي مورثنا بعد شهرين، فنحن نحسب زكاة هذه الأرض لهذا فلا نخرج الزكاة بعد ذلك، يعني بعد تمام الحول. يقول لم يجزئه، لم يجزئ ماذا؟ الوارث، لأنها عجلت قبل ملكها، لأن هذه الزكاة التي عجلت عجلت في مال لا تملكه أنت، كما لو أن إنسان أعطى زكاة لما عن مال غيره، قال لإنسان أنا زكيت مالك ولم يعلمه، قال لا يجزئ، لأنك تزكي غير مالك، تزكي غير مالك. كذلك هذه عجلت قبل الملك، والزكاة لا تكون إلا في الملك، فأشبه ما لو عجلها هو، أشبه ما لو عجلها هو، يعني عجلها عن مال غيره، فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، يعني لو عجلها عن مال غيره كما تقدم. فكذلك إذا عجلها عن مال لمورثه فمات مورثه، فإنك بعد موت المورث تستأنف حولا، ولا تقول مثلا أنا أجعل زكاة هذا المال إلى نهاية حول الميت، نقول لا يجزئه، لا يجزئك. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، لو أن الإمام أخذ الزكاة من أهلها أخذ صار نائبا عنهم فيها، فهو وكيل الفقراء، فهلك لم يضمنها. والمراد أنه لم يكن عن تفريط، لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، هذا بخلاف لو هلكت الزكاة في يد المزكي فإنه يضمن، أما لو هلكت الزكاة في يد الإمام فلا يضمن. لو هلكت الزكاة في ماء صاحب المال لا يضمن، يضمن لماذا؟ لأن الإمام وكيل للفقراء، فإذا سلمها صاحب الزكاة إلى الإمام سلمها إلى وكيل الفقراء، وهو يقوم مقامهم وينوب عنهم، وما دام أنه ينوب عنهم ويقوم مقامهم ولم يفرط فلا يضمن. أما لو تلفت في يده فإنه يضمن، لأنه يجب عليه إيصال المال إلى أهله ولو تلفت بغير تفريط وهي في يده، سواء سأله رب المال، يعني سواء قال صاحب الزكاة خذ زكاة مالي يقول الإمام، أو الفقراء، قال الفقراء نريد أن يعني من الإمام طلبوا منه أن يستلم الزكاة عنهم ويسلم لهم، أو لم يسأله الجميع، يعني أن الإمام هو الذي طلبها لأنه له حق الطلب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العاملين عليها وأن لهم حق، والعاملون يكونون من الإمام هو الذي يوليهم هذا العمل، لأن يده أي يد الإمام كأيديهم، كما لو تلفت في أيديهم كذلك لو تلفت في يده لا يضمن، وله ولاية عليهم، والوالي محسن ومصلح فلا يضمن ما دام أنه اجتهد في الإصلاح، فلا يضمن ما تلف بغير تفريط منه، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنه، يعني يأخذ الزكاة بغير إذنه، وإذا طلبها وجب إعطاؤه. وسيأتي الإشارة إليه في آثار سوف يذكرها المصنف رحمه الله، أن تدفع إلى الولاة إذا طلبوها، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، وإذا امتنعوا أجبرهم. فإذا ولأنه في هذه الحال يكون في قيام على أمر المحتاجين، وتكون الإحاطة بهم أكثر، فإذا طلبها فإنه يعطى إياها وبرئ منها. فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم، كما أن ولي اليتيم لا يضمن. فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر، فظاهر كلام القاضي كما ذكر الإمام محمد رحمه الله أن التعجيل في غير العشر. أما المعشرات، معشرات وهي الزروع والثمار، هل يجوز تعجيلها؟ قال لأنه يجب بسبب واحد، المعشرات ليست كالمال له سبب وحول، المعشرات لها سبب واحد وآتوا حقه يوم حصاده وعند بدو صلاحه، كما في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز بيعه في هذه الحال وهو وقت وجوبه، لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديم له على سببه، لأن تعجيل الزكاة في الحب والثمر تقديم له على سببه وهو بدو الصلاح. وقال أبو الخطاب وهو الكلوذاني رحمه، محفوظ بن أحمد الكلوذاني الإمام الكبير متوفى سنة 1500، يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع، يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب. فيقول أبو الخطاب رحمه الله إنه إذا طلعت الثمرة، ظهرت الثمرة وطلع الزرع قبل الصلاح، يعني ظهرت الثمرة وبدت ولم يظهر فيها الصلاح، سواء كان في الثمرة في الثمار أو في الحبوب، فإذا ظهرت الثمرة ولم يبدو الصلاح فهذا بمثابة السبب ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول. لكن لا دليل على ما ذكره أبو الخطاب رحمه الله. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا، لأن سبب يعني المعدن والركاز يلازم وجوبها، ولا يجوز تقديمها قبل سببها. إنسان أخرج زكاة معدن، يقول أنا في هذا المكان معدن، أنا أعرف أن هذا المكان فيه معدن، معادن من ذهب أو فضة ونحو ذلك، وأنا سوف أخرج الزكاة التي أقدرها أو أقدر الحصول عليها على سبيل الظن، فأخرج مثلا إن كان معدنا ربع العشر لأن فيه الزكاة، على الخلاف هل هو في جميع المعادن أو في الذهب والفضة كما مذهب مالك والشافعي. يقول هذا الماء وهو لا حول له، فهو ليس له حول، فإذا مثلا قال أن سوف، هو لم يستخرج شيئا لكن يغلب على ظنه أن الذي يستخرجه يبلغ هذا القدر من الماء، فيخرج ربع العشر من المعدن ويخرج الخمس من الركاز، يقول هذه الخريبات أو هذه المكان فيه ركاز، عادة يوجد فيه من دفن الجاهلية مما يكون مما دفنه كفار متقدمون ليس من مال أهل الإسلام، فأنا أقدر أخمن ظنا أن الذي يحصل عليه يبلغ كذا وكذا، لأن سبق لي أن حصلت على مال من هذه الخريبات يوضع في يحفظ في آنية ويكون غالبا بهذا القدر، المقصود على سبيل الفرض في مثل هذا، فأنا أخرج الخمس مما أتوقع أنني أحصله. يقول ولا يجب تقديم صدقتهما، يعني المعدن والركاز، قولا واحدا، لأن سبب وجوبهما يلازم وجوبه، لأنه ملازم، لأنه لا يجب إلا بوجود المعدن وبوجود الركاز، ولا يستقدمها قبل سببها، يعني يلزم عليه تقديمه قبل سببها، بخلاف الحب فيه قول لأبي الخطاب أنه يمكن أن يقال إن طلوع الثمرة قبل صلاحها وبدو السبب، وصلاحها هو الشرط، لكن أظهر والله أعلم أنه لا يجزئ، وأن هذا نوع مخاطرة، وأنه إخراج لشيء لم يتحققه ولم يدري حصوله ولم يدري كم يبقى وكم يجب عليه، فلهذا ينتظر حتى تظهر الثمرة وتصلح. قال رحمه الله: باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الزكاة، قال إنما صدقاته فقراء والمساكين، والمخاطب المزكون يتجب عن الزكاة، فإذا خوطبوا بوجوب الزكاة وبينت أصناف أهل الزكاة فعليهم أن يخرجوها لأهلها، لأن عثمان رضي الله عنه، عثمان عفان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وهذا أثر مشهور عن مالك، وهو أثر صحيح عظيم، رواه مالك عن ابن شهاب، مالك عن ابن شهاب عن السابي يزيد الكندي عن عثمان رضي الله عنه، سمع عثمان رضي الله عنه، سناد صحيح عظيم، والسابي يزيد الكندي صحابي صغير بهذا، ورواه ابن عيينة، ورواه ابن عبد الرزاق عن ابن عيينة من طريق عن ابن شهاب، ورواه ابن أبي شيبة أيضا بيت ابن عيينة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سابي يزيد عن عمر رضي الله عن عثمان رضي الله عنه، وقال سمعت عثمان رضي الله عنه، وهذه أسانيد صحيح، وهذا إسناد صحيح يعود إلى الزهري عن سابي يزيد عن عثمان رضي الله عنه، وفيه أنه قال رضي الله عنه: فمن كان عدين فليقضي ثم يزكي بقية ماله، أنه يزكي بقية ماله. وسائل الأدلة التي جاءت بوجوب الزكاة: ما من صاحب إبنه لم يؤدي زكاتها، لم يؤدي حقها، كله خطاب لأهل الأموال، وقسم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، أيضا هذا خطاب لأصحاب الأموال حيث لا يخرجون الشيء الواجب، فإخراجها لمن صاحب رب المال مجزئ. وقال: وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. وهذا الحديث أو هذا تقدم قبل صفحات هذا الأثر في مسألة الركاز، وأن هل فيه وأن أن مصرف الركاز هل صدقة، وأن هذا قول قيل، والصواب أن مصرفه مصرف الفي. وهذا الأثر رواه البخاري في التاريخ والبيهقي في المعرفة من طريق عبد الله بشر الخثعمي عن جبلة ابن حممة، جبلة ابن حممة، وأن في قصة اللي وقعت، وأن علي رضي الله عنه أمره بذلك، لكن هذا لا يصح، جبلة ابن حممة هذا مجهول، والراوي عنه عبد الله بشر الخثعمي أيضا لم يوثقه معتبر، لكن الأدلة واضحة في جواز إخراج الزكاة من صاحب المال، بل هذا قد يكون أبرأ لنفسه لدينه أنه يتحرى، وأعظم لأجره خاصة حين يتحرى ويسأل. والأصل في العبادات أن الإنسان يؤديها بنفسه ويباشرها بنفسه كالصدقة التطوع، لكن يكون في أحوال يؤديها غيره من وكيل، أو أن ينوب عنه مثل إمام في جمع الزكاة كما هو معروف، كما جاءت الأدلة في أن العمال يأخذون، وخصوصا الأموال التي يشق على صاحبها أن يصرفها بنفسه من زكاة ماشية ونحو ذلك. قال رحمه الله: وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لأن أدلة مطلقة، ولما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أعطاها إليه برئت ذمتك بهذا. وجاءت الآثار عن الصحابة بهذا أيضا تبين هذا المعنى، لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال: أدفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك. وهذا أثر صحيح عن سعد بن أبي وقاص، رواه عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح أنه سأل سعد رضي الله عنه فذكر له هذا القول، قال: فأتيت ابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة فقالوا مثل هذا. أربعة من الصحابة كلهم قالوا ذلك. ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أن الحكم عبد الله الأعرج قال له: هل أعطي هؤلاء زكاة مالي؟ قال: أعطيها إياهم. قال: وإن قلدوها الكلاب أو أطعموها الكلاب؟ قال: أعطهم إياها. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاءت أثار أخرى في هذا الباب، ولأنه قال: ولأنه نائب عن مستحقها، كما تقدم أن الإمام نائب عن الفقراء، فهو أن يده كأيديهم، فجاز الدفع إليه كولي اليتيم فمن كان، لأن ولي اليتيم يلي ماله، من كان غني فليستعين وكان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالمقصود أن ولي اليتيم يشرف عليه ويقوم عليه بالمعروف. وعمر رضي الله عنه يقول: نزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعفت وإن احتجت أكلت. قال أحمد رحمه الله: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه، ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصارفها، وعنه ما يدل على أنه استحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنه كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. يعني بعض فرق بين أموال الظاهرة والباطنة، فقال: الظاهرة للإبل والبقر والغنم والزروع والثمار أنها يؤديها إلى الوالي، وزكاة الأموال الباطنة من الذهب والفضة وعروض التجارة يؤديها بنفسه. ومن من قال إن مثل هذا خصوصا لبعض المتأخرين لا يكاد ينضبط، لأن الأموال الظاهرة الآن هي عروض التجارة، في ما يظهر من هذه الأبراج العالية والمراكز التجارية والأسواق ونحو ذلك، كلها أموال ظاهرة ظهورها واضح بين، فالظهور والبطون أمر نسبي. لكن هذا قول في المسألة. قال: وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، ولأن الأمر عليه أيسر في دفعها والوصول إلى مستحقها، والدفع إليها أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقيها فلا يبرأ بها باطنا. وهذا يختلف بحسب الحال، قد يكون في وقت يكثر الفقراء ويكثر المحتاجون ويعلمهم ويعرفهم ويتحققهم فيجتهد في إيصالها، فيكون فيه أيضا اجتهاد في إخراجها وفيه عمل في أداء الزكاة بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلي هذه الأمور إلى أصحابه، بل كان هو الذي يؤدي بنفسه، مع أن أصحابه رضي الله عنهم يحرصون على خدمته عليه الصلاة والسلام ويجتهدون في ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر بذلك بنفسه، كما سيأتي إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة وكان يهنأها بالقطران عليه الصلاة والسلام، ولم يكل هذا إلى أحد من أصحابه رضي الله عنهم. فصل. ويجب قوله ودفعه إلى أهله يحتمل أن يصادف غير مستحقه فلا يبرأ بها باطنا، هذا فيه نظر، هو إذا اجتهد ولم يفرط ودفع إلى غير مستحقه برئ، فإن كان قال لا يبرأ بها باطنا إنه يعني يلزم يعني أن متعلق به، وإن كان ظاهرا تجزئه مثل ما تقدم في من منع الزكاة فأجبره الإمام وأخذها منه قهرا فإنه يبرأ ظاهرا ولا يبرأ باطنا، وتقدم للقاضي قول أنه يبرأ بها ظاهرا وباطنا، لكن الصحيح ولا يبرأ بها باطنا، أما هذه الصورة فهي غير. فإن كان المراد لا يبرأه بباطنا يعني أنه لا زالت متعلقة بذمته، وأنه إذا أخرجها مرة أخرى كان أسلم، هذا فيه نظر. وإن كان يعني أنها في نفس الأمر وافقت غير مستحق هذا ليس مخاطبا به، هو مخاطب بما ظهر لا بما في نفس الأمر، وهذا يجري في مسائل كثيرة. إنسان لو صلى في ثوب النجس فلا تجزئ الصلاة في ثوب النجس يا علي، لكن لو فرغ من الصلاة ولم يعلم حتى صلى أجزأ صلاته، لو قلنا العبرة بما في نفس الأمر لم تجزئه لأنه صلى في ثوب النجس، لكن العبرة بما ظهر له به وبما ظنه هو متعبد مثل هذا فصلاته صحيحة. ولها أمثلة كثيرة، لكن في بعض الأمثلة متفق على أنه العبرة ما في نفس الأمر لأنه لا يكاد يخفى، مثل من نسي الحدث، هناك مسائل وقع فيها اختلاف، مثل صلى إلى غير القبلة، تيمم وعنده ماء مع أنه نظر من هنا ومن هنا لا ما وجد، ثم بعدما تيمم صلى وتيمم صار الماء قريب منه، لكنه نظر من هنا واجتهد ولم يظهر له شيء من ذلك، أو كان الماء معه على الصحيح مثلا على قول يعني، لكنه لم يعلم به نحو ذلك. في مسائل ذكر علماء من ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية. قال وفصل. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم معه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. وقد جاءت الحديث الكثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام بعث السعاة في هذا، وقصة ابن اللتبية، و أيضا في الصحيحين عن حديث أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كسر أصحابه ثم أمرهم أن يخلصوا على امرأة مروا بها ما عندها من ثمرة. وسيأتي الإشارة وتقدم حديث عمر رضي الله عنه حيث بعثه على الصدقة فقيل منع ابن جميل والعباس وقاد وليد الصدقة الحديث، وحديث كثيرة في هذا، وقصة عبد الله بن رواحة إلى غير ذلك. ففي أحوال يجب ذلك، وخصوصا ممن يعلم أنه لو لم يبعث إليه أهملها أو نسيها أو غفل عنها أو أنه لا يؤديها حتى يلزم بذلك، في هذه الحالة يجب استخراج الزكاة منه واستخراج حق الله سبحانه وتعالى حتى يصرف إلى أهله، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه، ففي هذا تذكير له، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة، فقد يكون تركا للزكاة على سبيل القصد وهذا لا يجوز، وقد يكون على سبيل النسيان أو على سبيل الجهل، أو يكون تقديره للزكاة تقديرا ليس موافقا فيرسل إليه من يخلص عليه ويعرف الزكاة، فقد يخلص خرصا لا يوافق، قد يكون في زيادة وقد يكون في نقص، في هذا احتياط في أمر الزكاة لا من جهة صاحب الزكاة ولا من جهة مستحق الزكاة. ومن شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا، لأن هذه أمور تتعلق بحفظ حقوق، وأمور تحتاج إلى عقل وضبط وحساب وأمانة، وهي حقوق متعلقة بالغير، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهم لابد أن يكونوا أمناء وأن يكونوا أقوياء في حق الله سبحانه وتعالى، لأن غير البالغ غير مكلف، فقد يقع من تفريط لا يبالي فيضيع واجبا، والعاقل وغير العاقل كذلك لأنه غير مكلف، ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز توليته على ما هو دون ذلك، والأمين ضده الفاسق، لأن الفاسق قد يأكل هذه الصدقة وقد يسقطها عن محاباة، وقد يأخذ زيادة عن غيره، وإلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على فوات هذا الشرط، لأن الصبي والمجنون لا نصل لا قبض لهما ولا تكليف عليهما، فلا يصح القبض منهما، والخائن يذهب بمال الزكاة يأكلها يتركها يسقطها، قد يكون أيضا يرشي فيها أو يرشى فيها، ولا يشترط كونه فقيرا، أيضا يجوز أن يكون العامل عليها غني، لأن ما يأخذه ليس باستحقاق ليس بوصف الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه صدقات الفقراء والمساكين، فالفقر والمسكنة وصف مستقل، فالصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلهذا هي أوصاف مستقلة، كل وصف مستقل، فلو اشترط أن يكون فقيرا لكان ذكر الفقير كافيا في مثل هذا، كافيا مثل هذا، إنما وصف قد يكون غنيا ولأنه يستحقها بعمله يستحقها، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه يجوز أن يكون الهاشمي عاملا عليها، لأنه لا يكون عليه منه ويأخذها ويأخذ هذا المال، لا على أن لا يكون كالزكاة من كل وجه، لكن لأجل عمله لأنه يعمل عليها، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يجوز أن يكون عامل عليها، لما يأتي إن شاء الله من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث، وحديث أبي عند مسلم حديث ربيعة بن الحارث، وحديث أبي رافع رضي الله عنه رضي الله عنهما عند الثلاثة بإسناد صحيح. والخائن يذهب بمال الزكاة، ولا يشترط كونه فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله، يعني أعطاه عماله وهو المال، وكان غنيا، وكان عمر من أغنيائهم رضي الله عنه. ثم ظاهر القرآن لأن الوصف الذي علق عليه هو العمل، ومثل المؤلف قد يكون غنيا، والغارم لإصلاح ذات البين يكون غنيا، ابن السبيل غني في بلده، المجاهد في سبيل الله أيضا يأخذ مع الغنى لأنه يأخذ الجهاد في سبيل الله، فهناك أصناف يأخذون مع الغنى، لكن هناك شروط في من أخذ مع الغنى، من يأخذ أخذا مستقرا فلا يرده كالعامل والمؤلف، ومن يأخذ أخذا عارضا غير مستقر فيرد ما زاد، يرد ما زاد كالمكاتب والمدين، المدين مثلا، وكذلك الغازي، فإنهم يردون، وهذا سيشير إليه إن شاء الله في كلامه رحمه الله. قال: وقد بعث عمر وعمله وكان غنيا، ولأن ما يعطيه يعني لأن ما يعطيه الذي يعطيه الإمام أجرة فأشبه أجرة حملها، أجرة الحامل، فلهذا لا يشترط أن يكون فقيرا، ولا كونه حرا، لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر، فأشبه الحر فلا يشترط أن يكون حرا، فيجوز أن يعمل عليها ولو كان مملوكا ولا فقيها، يعني لا يشترط أن يكون فقيها، لأنه يقال قد يكون لا يعرف ما يجب في هذه الأصناف مثلا، لا يعرف ولا يحفظ هذه الأشياء ولا يفهمها، لكن يكتب له، يقال خذ من مقدار كذا كذا وكذا، من مقدار كذا وكذا. ولهذا قال إذا كتب له ما يأخذه وحد له بين له أو بعث معه من يعلمه ذلك، هو المسؤول وهو العامل عليها وهو المخاطب بحفظها وكتابتها، فإما أن يكتب له مقدار ما يأخذه أو أن يكون معه من يعلمه ذلك، لأنه استئجار على استيفاء حق، فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين، كما يستأجر من يستوفي الدين لا يشترط في هذه الشروط. وقال أبو الخطاب وفي إسلامه روايتان، إحداهما إسلام العامل لا يشترط لذلك، لأن المقصود واستئجاره، وقد يرد عليه مثلا قوله أن يكون أمينا، أن يكون، فإن لم يكن أمين كان فاسقا فإنه لا يقبل، ولهذا وقع الخلاف فيه، لا يشترط ذلك، ولأنه قد تعرف من الأمانة بالتجربة، تعرف من أمانة بالتجربة، بدليل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، والأخرى هو شرط يعني الإسلام، لأن الكفر ينافي الأمانة، وقد قال عمر رضي الله عنه لا تؤمنوهم وقد خونهم الله تعالى. وهذا أثر مشهور رواه البيهقي من رواية أبي عياض الأشعري، من رواية سماك بن حرب عن أبي عياض الأشعري، أو أن في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة الله، أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه لعله في المدينة ومعه كتاب فيه يعني أموال التي كتبها ورتبها، وكان له كاتب نصراني، فسأله من كتب هذا، فبين له أن فطلب من أبي موسى أن يأتي ويقرأ، قال إنه لا يدخل المسجد، قال لما هو جنب؟ قال لا نصراني يا أمير المؤمنين. فلامه عمر رضي الله عنه وقال لا أقربهم إذا أبعدهم الله، ولا أتمنهم خونهم الله، ولا أعزهم إذا أكرمهم الله، هل اتخذت أمينا مسلما، أو كما قال عمر رضي الله عنه. وجاء في أثر آخر يروى في هذا الباب ولا أدري عن صحة عن عمر رضي الله عنه، أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه ويستأذنه في استئجار رجل يعتمنه معاوية رضي الله عنه، ولم يكن يعني من أهل الذمة، فكتب لعمر يستأذنه في أن يتخذه كاتبا، وكان يعني حسن الكتاب نحو ذلك، فرد عليه عمر وعليه لما سلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النصراني مات، بس بهذه الكلمة. افرض أنه مات ماذا تصنع؟ افرض أنه غير موجود، فالمعنى لا تتخذه. فالمقصود أن هذه أمور الزكاة وأمور العمل عليها على الرواية الثانية أنه اشترط أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. قال وقال أصحابنا ويجوز أن يكون من ذوي القربى، لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها. وقال أصحابنا ويجوز أن يكون من ذوي القربى، لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، يعني يجوز أن يكون العامل عن زكاة من بني هاشم، وهم كل من كان من نسل هاشم ابن عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن ناف ابن قصي ابن كلاب، وعبد مناف له أربعة أبناء، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. اتفق العلماء على أن نوفل وعبد شمس لا نصيب لهم في الزكاة ولا نصيب لهم في الفي، اتفق العلماء على أن بني هاشم لهم نصيب في الزكاة، لا نصيب لهم في الزكاة، ولهم لا يجوز صرف الزكاة إليهم، وأن لهم من الخمس الخمس حقهم في الفي في الجهاد سبيل الله. وبنو المطلب وقع فيهم خلاف، مذهب الشافعي وإحدى رواية أحمد أنه لا تصرف لهم الزكاة، هم يشاركون بني هاشم في أن لهم نصيب في الخمس، ووقع خلاف في الزكاة هل تصرف إليهم أو تصرف إليهم. المذهب أنها لا تصرف إليهم، وأنهم لما شاركوهم في الفيء فشاركوهم في عدم صرف الزكاة إليهم وصرف الزكاة. والصواب أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس، هذا هو الصواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، كما في البخاري عن المطلب. وجاء عند النسائي إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، قاله لجبير المطعم وعثمان رضي الله عنهما لما أنهم قالوا إن بني هاشم لا ننكر منزلتهم منك، لكن إخواننا بني عبد المطلب، بني عبد المطلب أنهم يعني شاركوهم في باب الخمس، فأرادوا أن يحظوا بهذا الشرف وهذا الفضل وأن يعطوا من الخمس. فقال النبي عليه السلام إنهم لم يفارقون في جاهلية الإسلام، فالمعنى أن الخصوصية لهم في الخمس لأنهم ناصروهم وكانوا معهم في الشعب، بخلاف الزكاة فإن خصوصية لبني هاشم، إن بنو هاشم لا تحلون الصدقة، إنما هي من أوساخ الناس، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، فحديث رفع إن مولى القوم منهم، فهذا خاص ببني هاشم وهم بنو علي، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل الفضل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب، واختلف في آل أبي لهب، آل أبي لهب مذهب أنهم داخلون، وذهب بعضهم إلى أنهم ليسوا داخلين لأن أبا لهب لم يسلم وهو من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ومات على الكفر عياذا بالله من ذلك. فلهذا وقع خلاف. أما ذو القربة وقال أصحاب يجوز أن يكون وقع خلاف هل يجوز أن يصرف لذوي القربة من الزكاة ما كان من باب العمل إذا كانوا عاملين عليها، المذهب في إحدى الروايتين أن لهم ذلك، والصواب في الرواية الأخرى أنه لا تجوز لهم الزكاة ولو كانوا عاملين عليها، لظاهر حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث في صحيح مسلم أن ربيعة ابن الحارث قال لابنه المطلب وللفضل بن عباس اذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاسألاه من الصدقة أن يعملكم كما، لأنه سأل طلب الزواج فأمره يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعمل الصدقة فيصيبان ما يصيب الناس. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، ثم قال إن بنو هاشم لا نأكل الصدقة لا نأكل، ثم قال أين محمية ابن جزء، فدعا محمية ابن جزء ثم أمره أن يعطيهما ما يكون صداقا لهما رضي الله عنهم أجمعين. فلهذا الصواب أنه لا يجوز لهم أن يأخذ من زكاة على سبيل العمالة في الزكاة، لأن وإن كان ما يأخذ أجرة، لأن ما يأخذ أجرة فلم يعنها كأجرة الحمل، وظاهر خبر من ذلك، وإذا لا قياس مع النص، ولا وهذا فيكون فاسد الاعتبار، لأن ما ذكروا استنباط واستنباط مظنون، وما عاد على النص بالإبطال فهو باطل، فلا يكفي مجرد هذا ولا يكفي مجرد الاستنباط. فالشارع له نظر في مسألة الزكاة إليهم وإن كانت بهذا السبيل، لأنها غاية، لأنها وإن كانت أجرة لكنها تؤخذ من الزكاة، تؤخذ من الزكاة، ومن سلمها على أنها من الزكاة، وإن كانوا يأخذونها على سبيل العمل. وهذا يقع أنه يأخذ الزكاة لا على سبيل الفقر والحاجة، هذا واقع، ويكونون من أهلها، ومع ذلك هي من الزكاة، هي من الزكاة. الذي المؤلف يأخذ الزكاة وإن كان غنيا، هناك قوم يأخذون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. فالمقصود أن هذه الصورة فلا، ويقع خلاف في بعض الصور الأخرى، هل يعني يستحقون بهذا الوصف، مثلا يستحقون بهذا الوصف لوجود ما يدل على ذلك، مثلا مثل أن يكون غازيا في سبيل الله. قال: وظاهر الخبر يمنع ذلك، فإن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، يعني نصيب منها ما يعطونا من هذا المال مقابل العمل، ونؤدي إليك يعني ما نجبيه من الزكاة مما تجب عليه، فأبى أن يبعثهما، وقال: إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فصل: وإذا كان الساعي، وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر، يبعث لأخذ العشر، كان الساعي يبعث لأخذ العشر، بعث في وقت إخراجه، وإن بعث لقبض غيره بعث في أول محرم، لأنه أول السنة، ولأن في هذا تيسير، تيسيره أخذ العشر يكون في وقت إخراجه، فيكون تيسيرا على الدافع، وتيسيرا على من تؤخذ له، وتعجيلا للزكاة، وتحري وقت نضجها وقت إخراجه. وإن بعث لقبض غيره بعث في أول محرم، لأنه أول السنة، بمعنى أنه إذا كان هذا الوقت يعني اعتاد الناس إخراج الزكاة فيه، لكن لو كان مثلا في وقت اعتاد الناس أن يخرجوها مثلا في رمضان أو غير أشهر، فينبغي مراعاة مثل هذا، لكن قال أول محرم لأنه أول العام، فإذا اعتاد الناس على ذلك كان إخراجهم لها في أول العام. ويستحب أن يعد الماشية على أهلها، أن يعد الماشي على أهلها على الماء أو في أفنيتهم، يعني يعدها حتى يعرف ماذا يجب فيها، يذهب إليهم على الماء التي تشرب منه أو في أفنيتهم في أماكن مراحها ومبيتها حتى لا يشق عليهم، فلا يجلس في مكان في البرية ويضرب له مكان ويقول سوقوا إلي الناس، لا، هو عامل، يعني يذهب إلى الناس، ولأنه يعطى سواء أعطي من نفس الزكاة أو أعطي من بيت المال. لما روى عبد الله بن عمرو من رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات الناس على مياههم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود ومطلق ومحمد إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد إسحاق المدلس، لكن رواه أبو داود، صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي عند أحمد. فبهذه المتابعة يعني يقوى، وإن كان أسامة بن زيد هذا في ضعف عنه، وقع في خلاف أسامة بن زيد الليثي أو أسامة بن زيد المدني، وكلاهما في ضعف، لكن أسامة بن زيد المدني أضعف منه. وكذلك تابع عند أحمد حارث بن عبد الله بن أبي عياش المخزومي، تابع محمد بن إسحاق، وفيه بعض الضعف وله بعض الخطأ. وهذا الحديث بهذه المتابعات يقوى. وقد ورد رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط بإسناد أجود من هذا الإسناد، من إسناد عبد الله بن عمرو، وظاهر إسناده إما صحيح أو حسن عند الطبراني في الأوسط، وأن الصدقات تؤخذ، أمر أن تؤخذ من أهل الأموال على مياههم، وهذا الطريق حسن بنفسه أو صحيح. فعلى هذا يكون حديث عبد الله بن عمرو إما من باب الحسن لغيره أو يكون أرفع من ذلك. فلهذا قال إنها تؤخذ على مياههم وأفنيتهم. وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل، لو أنه أخبر قال عدد أغنامه كذا، عدد إبلي كذا ونحو ذلك، فيصدقه لأنه مؤتمن على ماله كما يؤتمن على صلاته وعلى طهارته، عبادة يا عبادة ولا يستحلف عليها. وإن قال لم يكن الحول أو قال قد فرقت زكاة ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه. كذلك لو قال، لأنه قد يأتي مثلا المصدق في وقت لم يكن الحول فقال لا زال أنا قد تصدقت بها، قد أخرج زكاتها ولم يكمل الحول الثاني مثلا، لم يكمل الحول الثاني، أو قد زكيتها وفرقتها مثلا ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه، صدق كما تقدم لو أخبر بعددها، فلا يستحلف الناس على صدقاتهم. قال لأن الزكاة عبادة وحق لله، فلا يحلف عليها كالصلاة والحد، كذلك الحدود، لو أن لا يحلف أن لم يفعل كذا ولم يقع بكذا، ولهذا يقبل رجوعه في الحد. وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم يقول صلي عليهم، في هذا أنه يستحب أن يدعو له بذلك كما جاء في هذه الآية. ويدل عليه قول قال وروى عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي وأبوه صحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقوم صدقته قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. آل أبي أوفى هو أبو أوفى نفسه، هو أبو أوفى نفسه والد عبد الله. ولا يجب الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك، ويدل على أن الدعاء مستحب، فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر في ذلك على الاستحباب، ويستحب أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك فيما بقيت واجعل لك طهورا. الدعوات العامة التي هي دالة على حصول الزكاة لأن الزكاة من التزكية فهو دعاء له، دعاء له، لكن هو لا يطلب ذلك، صاحب الزكاة لا يطلب ذلك، ولأن المزكي ولأن الآخذ نائب للفقير والمحتاج، ومن عادة المحتاج أنه يقول مثل هذه الدعوات، لكن المتصدق والمعطي كما قال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكنه يدعو له، ومن دعا لأخيه بمثل هذه الدعوات يرجى أن تحل البركة في هذا المال المأخوذ والمال الذي أخذت منه الزكاة، وأيضا الدافع للزكاة والآخذ لها. قال ويستحب للمعطي أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجه برواية البختري بن عبيد الطابخي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا، رواية البختري بن عبيد، والبختري بن عبيد هذا متروك الرواية. وكذلك والده أيضا إما مجهول أو ضعيف، المقصود أن البختري هو العلة الكبرى في البختري. وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته، وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله، لم يكمل حوله لأنه لا يجب أخذه إلا إذا كمل حوله، فسلفه رب المال زكاته، يعني بادر بزكاته قبل يعني قدمها سلفه قدمها لأنها قدمت قبل حلولها قبل حلولها لأن لا تجب عليه فكأنه سلفه قدمها يعني قدم الزكاة قبل حلولها لأن السلف هو التقديم فسلفه رب المال زكاته أخذها أخذها منه وإن لم تجب عليه لأن يجوز تقديم الزكاة قبل تمام حولها وإن أبى لم يخبره وإن أبى لم يجبره وإن أبى صاحب المال لم يجبره لأن لا تجب عليه إلا الحلف ولأنه يجوز أن يبيع هذا المال يجوز أن يتلف هذا المال يجوز أن يموت صاحب المال إلى غير ذلك فلا تجب عليه الزكاة فلهذا لا يجبره لأن ليس بواجب عليه ولا يجب إنسان لا ما دام ليس بواجب عليه فلا يجبره ولم يجب الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فإما أن يوكل من يعني يوكل الساعي من يقبضها أي الزكاة منه أي من المزكي عند حولها لأن الآن الساعي سوف يذهب لن ينتظر يقول طيبا لا ننتظر وهي ما حالت ما حال حول عليها هل أرجع ثانية لا يقال له إما أن توكل من يقبضها توكل إنسان يكون في هذا المكان فيكون نائب عنك فيقبضها ويأتي بها وإما أيضا أن يطلب من صاحب رب المال إذا تم حوله أن يأتي بها لك وإن كان لا يلزمه لأن الواجب كما تقدم أن تأخذ عند مياههم وعند أماكنهم لكن لو أنه مثل رب المال قال أنا أتي بها كذلك هذا حسن هذا حسن وثبت هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لعله أبي بن كعب عند أبي داود في رجل جاءه الساعي وطلب منه الزكاة فنظر صاحب الزكاة فوجد أنه أخذ المزكي المصدق الساعي ابنة مخاض أو شاة يعني صغير أو شاة يعني ليست ذات شحم لأنه رأى ماله وأن هذا الواجب عليه قال فعمدت إلى الناقة ناقة فتية سمينة ممتلئة شحما ولحما أو فقال المصدق لعله أبي بن كعب لا أخذها منك هذا الذي وجب عليك فإن أردت أن تذهب بها إلى رسول الله فاذهب فإن قبلها منك قبلتها الحديث وفيه أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصدقته هو ذهب إلى المدينة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام قال زعم رسولك أن علي كذا وكذا وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر فهذه ناقة فتية سمينة فخذها يا رسول الله قال ذاك الذي وجب عليك فإن شئت أخذناها منك فأخذ منه ودعا له في ماله بالبركة فكثر وأثرى ماله رضي الله عنه فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يوخر حول الثاني مثل يقول أنت الآن سوف يحول حول الحول وأنا ولست موجودا يقول الساعي لكن أخذها مع الحول الثاني فيأخذ يأخذها ويؤخر وهذا من أوجه جواز تأخير الزكاة حين يحصل ضرر حين يحصل ضرر على المزكي وله صور على تأتي جواز تأخير الزكاة حين يحصل ضرر ولهذا قالوا لو أنه خشي رجوع الساعي عليه جاز لو أن إنسان حالة الزكاة أو حال الحول فخشي إن أخرج الزكاة أن يأتي الساعي ويأخذ من الزكاة مرة ثانية ويجبر على ذلك أو لا يصدقه نحو ذلك فله أن لكن علم أنه سوف يصدقه فإنه يخرجها فلا يؤخرها لكن خشي أن تؤخذ منه مرة ثانية جاز أن يؤخرها ولو تأخر الساعي عدة أشهر لأن هذا في دفع الضرر والظلم عنه فصل ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيان فترد في فقرائهم هذا هو الأصل أن الصدقة تؤخذ من أغنيان فترد في الفقراء وهذه مسألة موضع بحث نظر وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن قوله في فقرائهم ليس مقصود لأن أعيان المخاطبين ليس مقصود في الشرع إنما المقصود الوصف العام فالمراد الفقراء في أي مكان ولهذا قال ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهم الصلاة حددوها بقصر الصلاة ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم فإن نقلها رب المال فيها روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد، فلم يجزئ إعطاؤها لغيرهم كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئه لأنهم من أهل الصدقات، لكن الصواب أنه يجوز. ولهذا يحترز مما ذكر مصنف، يقال إذا كان يفضي إلى ضياع الفقراء في هذا البلد فلا يجوز يخرجها. إنسان عنده في البلد فقراء حاجتهم شديدة، فيخرجها إلى بلد آخر فيه نفس الفقراء أو فقراء دون أحد، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز، وفي إجزائها نظر. لكن الرواية الثانية تجزئ لأنه أخرجها إلى صنف هم من أصناف أهل الزكاة وهم الفقراء أو المساكين، لكن الصواب أنه يجوز نقلها للحاجة والمصلحة. والآثار في هذا كثيرة والأحاديث، وجاء ما يدل على أن الصدقة جلبت للمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى المدينة والساعي أخذها ثم أتى بها، وحينما أخذ رفض أن يأخذها الساعي جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وفي أثر معاذ المشهور اللي رواه البخاري وغيره، وهو روى البخاري معلقا مجزوم به، في قوله رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض خميص أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالواجب أن تصرف لأهلها كالوصية، كما لو قال هذه وصية إلى أوصى مثلا إلى فقراء والمساكين في البلد الفلاني، فالأصل أن تصرف إلى البلد الذي عينها. لكن هناك يعني خلاف مثل هذه المسائل، حين يكون هذا الوصف موجود من هو أحق بتحصيل ما نص عليه الموصي أو الموقف وأزيد منه من شدة حاجة أو شدة فقر، فهو نقل للوقف الوصية من وصف إلى وصف أعلى، ولأن المقصود هو دفع الخلة والحاجة، وهذا هو الذي ينتفع به الموصي والموقف. فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها لما روى، لأنه ما دام استغنى عن بلدها لا يجوز صرفها إلى الفقراء والمساكين، وليس في هذا البلد من أصناف الزكاة أحد، في هذه الحالة لا تصرف إليهم، تصرف إلى غيرهم، بل هو الواجب. لما روي أن معاذ بن جبل، إن معاذ رضي الله عنه بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال، وهذا أثر أبو عبيد في الأموال من طريق خلاد بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر لا يصح، لأن خلاد هذا ليس بالمعروف بن عطاء، وعمر بن شعيب لم يدرك عمر، عمرو بن شعيب من الخامسة من صغار التابعين فلم يدرك عمر قطعا، فبينه وبين عمر يعني أقل ما يكون واسطتان، يمكن يكون واسطة الله أعلم، لكن المقصود أنه بينه وبين عمر أو منقطع أو معضل بينه وبين عمر رضي الله عنه، فلا يصح. والأثر أن معاذ رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام كما بعثه في حديث الصحيحين، ولم يزل بالجند، ثم لم يزل بالجند يعني في اليمن في عهد أبي بكر، فلما جاء عهد عمر وقدم عليه رده عمر رضي الله عنه إلى الجند، فلما كان في العام الآتي بعث إليه بثلث الزكاة، صرف ثلثي الزكاة في بلاد اليمن ورد إليه الثلث، فقال عمر رضي الله عنه: لم أبعثك جابا، قال: لم أبعث إليك بهذا وأنا أجد له مستحقا. فلما كان الثاني بعث إليه بثلثي الصدقة، فقال له مثل ذلك، قال: لو وجدت له مستحقا لم أبعث إليك. فلما كان عام الثالث بعث إليه بالصدقة كلها، بالزكاة كلها، وأنه لم يجد مستحقا لها في تلك البلاد رضي الله عنه. في تلك البلاد رضي الله عنه. وهذا الأثر كما تقدم، والشاهد كما استدل به رحمه الله أنه إن لم يجد مستحقا لها صرفها، وهو الأثر سواء وإن لم يصح، لكن معنى دال عليه، وذلك أنها تصرف لأهلها. ولم يوجد وصف من أوصاف الزكاة، وجب أن يتلمس أهلها في بلد آخر. قال رحمه الله: فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. إن كان الرجل كان إنسان له مال، وهو مثلا في الرياض وبلده وماله في مكة، أو في مكة وماله في الرياض، زكى إذا كان ماله كله في مكة، زك أخرجه يعني أخرجه في مكة، لأن الزكاة تتبع المال. إن كان ماله في الرياض وهو في مكة، أو في أي بلد وهو في بلد آخر، فيخرج الزكاة في المال في البلد الذي فيه المال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: فإن كان متفرقا له مال في الرياض وله مال في مكة وله مال في المدينة وهكذا، يخرج زكاة الذي في الرياض في الرياض، والذي في مكة في مكة، والذي في مدينة في مدينة، زكى كل ما حيث هو، لأن الزكاة تتبع المال، ولأن النفوس تتشوف إلى المال، لأنها الناس أو خاصة الفقراء يعرفون أن هذا المال مثلا في موجود في هذا البلد يعني، وخصوصا العقارات الثابتة العقارات. لكن الأموال في هذا الوقت لا فرق، الأموال التي تكون في البنوك لا فرق، قد يكون ماله مثلا يكون ماله في البنك فيكون موجود في أي بلد يكون فيه، يمكن أن يأخذ هذا المال من أي بلد من أي بلد يكون، لكن هذا يظهر في العقارات والمزارع ونحو ذلك. فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان: أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئ إخراجه بعضها لئلا يفضي إلى تشقيق زكاة الحيوان. كذلك إذا كان مثلا ماله سائمة له مثلا في الرياض 40 وفي مكة 40 وفي المدينة 40 وفي الطائف مثلا 80 مثلا 80، في هذه الحال ماذا يصنع؟ هل يخرج، هل يجب عليه لكل ما زكاة ويعتبر كل ما نصاب 40 هذه يخرج عنها شاة، والأربعون هذه يخرج عنها شاة، والأربعون يخرج عنها شاة، أو يعتبر كمال واحد فيخرج شاة واحدة عن جميع المال؟ هذا هو الأظهر. ومن العلم في المذهب قالوا إنه يخرج عن كل مال يعتبر مال مستقر، والصواب أنه مال واحد لرجل واحد فهو كالمال المجموع، فإذا كان له 40 و40 و40 يخرج زكاة واحد، لأن المجموع 120 وفيها شاة، لا يخرج ثلاثة شياه عن كل 40. وإن كان نعم، والثاني يجزئ الإخراج في بعضها لأن لا يفضي إلى تشقيق زكاة الحيوان، يعني أنه لا يلزمه أن يخرج زكاة كل، بل يجزئه الإخراج في بعضها، في بعض يعني إذا كان ماله مثلا مفرغ في عدة بلاد يخرجه في بلد واحد، سواء قيل إن الواجب هو عن كل 40 شاة أو شاة واحدة عن الجميع كما هو الأظهر فيخرجها في بلد واحد. لكن تقدم أن النقل يجوز للمصلحة، يجوز للحاجة في زكاة المال، والأصل عدم النقل لكن يجوز نقلها للحاجة. وإن كان ماله تجارة يسافر به، مال تجارة يسافر يوم أو شهر يكون في هذا البلد وأسبوع يكون في بلد آخر وهكذا، فقال أحمد يزكيه في الموضع الذي أكثر مقام فيه، هو يسافر يعني طوال السنة مسافر، ماله كل يوم في بلد، أين يزكيه؟ قالوا إذا كان أكثر ماله، هو يسافر مثلا إلى ثلاثة من البلاد، إلى بلاد ثلاث مثلا، فإنه ينظر البلد الذي يمكث فيه أكثر السنة أو مكثه فيه أكثر يخرج. إذا كان يمكث في هذا البلد مثلا 3 أشهر وفي هذا البلد 3 أشهر وفي البلد الثاني 6 أشهر يخرجها في البلد الذي يمكث فيه 6 أشهر وهكذا، يزكيه في البلد مور الذي أكثر مقام فيه، لأن زكاة تابع للمال. والأظهر والله أعلم أنه يتبع المصلحة في إخراجه، والأيسر له في إخراجه، والتحري لأهل الزكاة. وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا البلد، لأن النفوس تشوف، لأن من في هذا البلد تشوف، خصوصا إذا كان ماشية ويعلمون هذا المال، فهم يتشوف الفقراء إلى زكاة هذا المال، والفقراء في هذا البلد يتشوفون زكاة هذا المال. وقال القاضي يخرج زكاته حيث كان حال حوله، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. يعني لو كان إنسان مثلا يتنقل في بلد، كل يوم يتنقل في بلد، فحال الحول، وهو قد يكون مكث في بلد 8 أشهر، وفي بلد مثلا شهران، وفي بلد شهر ونص، فحال عليه الحول في الأسبوع الأخير من هذه السنة في بلد لم يأته إلا مسافة إلا مدة 5 أيام 7 أيام، يخرج زكاة في هذا البلد الذي حال عليه الحول فيه على قول. والقاضي له اختيارات رحمه الله ينحو فيها إلى شيء من المعنى، قال لأنه قال هو الموضع المكان، هو الموكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، يعني وجبت عليه حال حولان الحول، يخرج زكاة حيث حال حوله. لكن يعلم أن الزكاة الحقيقة وإن كانت لا تجب إلا حال الحول، لكن مع ذلك يجب تقديمه على الحول، يجوز تقديمه على الحول لأجل المصلحة، وذلك أن مراعاة المصلحة مطلوبة. فإذا كان يجوز تقديمه في أول الحول وفي لمصلحة تتعلق بالفقير الذي حاجته حاضرة وناجزة، وتأخير الزكاة قد يكون في مشقة عليه وليس عندنا لأن زكاة هذا المال مثلا، فمن باب أولى في المال الذي حال حوله في هذا البلد، لكن المال تم نصابه وتم حوله، فينظر في المكان الذي تكون زكاته فيه أنفع. وعند التردد فالأصل زكاة، تخرج زكاة المال في بلد الذي يستقر فيه المال الذي فيه المال، لكن إن كان يتنقل فكما ذكر رحمه الله على الخلاف السابق، لأن المانع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. يعني إن يخرج، لأنه لو قيل لا يخرج في هذا المكان الذي حال فيه الحول، إن يخرجها في البلد الذي فيه مقامه فيه أكثر، ترتب عليها أنه يتأخر حتى يذهب إلى هذا البلد، وهذا فيه تأخير للزكاة، فيه تأخير، وفيه ربما أيضا مفاسد أخرى قد يترتب عليه، مثلا تلف المال، مثلا ذهاب ونحو ذلك. فالأظهر والله أعلم أن الأصل أن يخرجه في مكانه، إلا أن يرجح بمصلحة أخرى تتعلق بمن يخرج إليهم زكاة هذا المال. وإن كان ماله بادية، فرق زكاته في أقرب بلد إليها، في بادية ما عنده فقراء، أين؟ إلى أقرب البلاد إليه، لأنه أسرع في براءة الذمة، وأسرع في بذل النفع للفقراء، وأسرع في المسابقة إلى الخيرات، وأسرع في إخراج الواجب، فيبادر في إخراج زكاة أقرب البلاد إليه، ولأن غالب البلاد لا تخلو من أناس من أهل الزكاة. فصل: إذا احتاج الساعي إلى نقد الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها. هذا في أخبار صحيحة، منها ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قد ذهبت بأخ لي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه وهو يسم غنما للصدقة، يسمها في آذانها، يقوله أنس رضي الله عنه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني إلى السمة، السمة هي العلامة، لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولتردى إلى مواضيع شردت، لأنه قد يكون هناك أموال للجزية من الماشية، قد يكون هناك ضوال ضلت عن أهلها وعليها علامات مثلا، فإذا اختلطت، أو لا علامات عليها مثلا، هذه الضوال لا علامات عليها، فإذا اختلطت أموال الزكاة مثلا، أخذنا زكاة من الإبل أو من الغنم أو من البقر، فاختلطت بمال الجزية مثلا أو مال ضال نحو ذلك، فإنه قد تضيع يعني أو لا تميز ولا يعرف قدرها ولا يعرف قدرها، فلهذا توسم وتميز عن غيرها. ويسم الإبل لأنه حفظ لحق ولأنه واجب، وما كان حفظا وسبا للواجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه، وهو قليل الشعر، تظهر السمة. ويسم الغنم في أدانها فيكتب عليها لله أو زكاة، كما تقدم في حديث أنس، وتقدم أيضا وجاء في حديث صحيح أيضا أنه قال لا أكوي إلا في الجاعرة ونحو ذلك، والنبي نهى ولعن قال من وسم هذا، وسم الوجه هذا تعذيب. فتوسم في غير هذا المكان وتكون وتختلف الإبل، الإبل توسم مثلا في هذا الموضع كما قال في خاذها لأنه أقل الشعر وأوضح، ولهذا يكون ألمه أقل. وأما الغنم فتوسم في آذان، لا تحتمل أن توسم في غير هذا الموضع، وإن ويكتب عليها عبارات تدل على ذلك، لكن لا يلزم أن يكون، قد تكون التمييز بأي شيء. وأهل الزكاة أو عمال الزكاة لهم طريقة في هذا يميزون بها ويحفظون، قد يكون التمييز مثلا بغير السم، مثلا بكتابة عليها أو بصبغها أو نحو ذلك، مثلا يعني ما تتيسر مثلا كتابة، هناك أشياء من أصباغ تثبت لا تذهب، فهذا يكفي في مثل هذا في حفظها. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق، يعني أصابه عطب، تعطبت مثلا وتعبت مثلا في الطريق وكان يسوق، أو خاف هلاكه، خاف أن يهلك وأن يموت، جاز بيعه، يعني موضوع ضرورة لأن حفظ للمال، ولأن تركه يفضي إلى تلفه، وقد برئت ذمة المعطي، فلهذا يجب عليه أن يصنع أن يعمل في هذا المال، ما يجب عليه لأنه أمين، ولأنه عليه أن يحسن في هذا المال الذي أخذه ومال لأهله فيبيعه قبل تلفه. وإن باع لأنه قد يجوز بيعه لغير يجوز بيعه لحاجة، يعني يجوز بيع لحاجة في بعض الصور، وأن يعطى مثلا بدل هذا بدل الإبل والبقر مثلا مال، وأنه يعطي الفقراء مال، فما إذا كان للحاجة يجوز، فليضرهم باب أولى. وإن باع لغير ذلك فقال باع لغير ذلك لغير ظروف، فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولا إذن له في ذلك ولم يؤذن له في ذلك. ويحتمل الجواز، يحتمل الجواز إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن قيس بن أبي حازم البجلي روى أن النبي وتابعي كبير روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء يعني سمينة، فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل، فسكت رسول الله، ارتجعتها يعني استبدلتها، يعني أخذ بدلها إبل. روى سعيد بن منصور، وهذا الأثر رواه البخاري أيضا في التاريخ الكبير من وترمذي في العلم الكبير، ويت قيس بن أبي حازم، ويت إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم مرسلا، رواه مرسلا، وجاء عند أحمد من رواية مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن البياضي عن الصنابحي عن الصنابحي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عله البخاري وغيره قال الصواب فيه الإرسال، لأن الذي أرسله وصله مجاهد بن سعيد، وأرسله إسماعيل بن أبي خالد، وخاصة إسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم لأنه راوي عنه وهو إمام كبير رحمه الله، فروايته أثبت، فلهذا كان رفعه ضعيف كما قال البخاري، وهذا واضح لأن مجاهد بن سعيد بن عمير هذا فيه تغير وضعف رحمه الله، لكن استبدالها له أدلة ذكرها أهل العلم إذا كان هناك مصلحة، وهناك أخبار في هذا الباب، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا، وأن هذا القول وسط بين الأقوال في هذه المسألة. قال ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها، هذه معنى الرجعة أنه باع هذه الناقة الكوماء، وبدل أن تكون ناقة تكون بإبل، وقد يكون رأى أن هذه الناقة نفعها لأكثر من فقير أكثر أفضل من أن تصرف لواحد، فإذا بيعت واشتري بها أكثر من بعير كان نفعها أكثر. وهذا من أدلة في هذا الباب، هناك أدلة أخرى. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.